Activity 8. Your pastimes. نشاط 8. تسليتك. استمع إلى الكلمات العشر هذه والجمل من اللائحة في نشاط 7 وكرر. Listen and repeat. I prefer. I prefer. Club. Club. Helen prefers. Helen prefers. Competition. Competition. Classical music. Classical music. Rugby. Rugby. Pop music. Pop music. Television. Television. Football. Football. Tennis. Tennis. استمع إلى التسجيل مجدداً وانسخ الكلمات بينما تستمع.